فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. نواصل اليوم حديثنا مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء حول موضوع القضاء والقدر وما يثيره هذا الموضوع من إشكالات ومن تساؤلات، وكذلك حول وجوب الإيمان به وأثره في حياة الإنسان. حياك الله شيخنا. وإياكم. أمس تكلمنا عن مذاهب الأربعة في مسألة الجبر والاختيار، مذهب الجبرية الذين يرون أن الإنسان مجبر على ما يفعل، ومذهب الأشاعرة أنه لا يفعل أصلا، أنه لا يفعل، يفعل الجبرية أن الإنسان لا يفعل. طيب، ومذهب القدرية أنه قدرية أنه حرية مطلقة يفعل حرية ما يشاء وأن الله لا يعلم مسبقا ما سيفعله العبد. نعم. ومذهب الأشعرية القائل بالكسب الذي نعم. فيه من الغموض ما فيه. ومذهب أهل السنة الذي هو أن الإنسان مختار فيما يفعل لكن بقدرة الله عز وجل وبقدره ومشيئة الإنسان مربوطة بمشيئة الله. طيب، بعيدا عن هذه المذاهب الأربعة سأضعها جانبا وسأطرح السؤال مجردا من ذلك. الكثير من الأسئلة وردت تستشكل أن هل الإنسان مخير أو مسير، وإذا كان علم الله عز وجل محيطا بكل هذه التفاصيل وبما سيكون عليه الإنسان وبما فهل سيخرج الإنسان عن علم الله عز وجل، وإذا كان لن يخرج عن علمه فكيف سيحاسب؟ فلو جليتم لنا مسألة الجبر والاختيار في أفعال الإنسان بما يقع به الاطمئنان أن الإنسان إذا عوقب بعد ذلك فإنما يعاقب عدلا ولا يعاقب ظلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون باختياره وإرادته، والكون كله لا يخرج عن أمره، والحرية المطلقة مستحيلة في أي شيء. فلا يظن النوان أننا إذا قلنا إن الإنسان مخير معنى ذلك أنه حر حرية مطلقا في أمره، إن شاء عاش وإن شاء مات، وإن شاء صح وإن شاء ضعف، وإن شاء مرض وإن شاء برئ، وإن شاء رزق وإن شاء حرم. هذه الأشياء مقدرة بقدر الله، لا يستطيع الإنسان تجاوزها وهي قالب. لكن المقصود بتخيير الإنسان أنه يفعل، وإثبات الفعل له أن له إرادة وقدرة يفعل بها. فلا بد أن نفهم وجه الخلاف. فالمذاهب كلها ما عدا القدرية تتفق على أن الإنسان سائر وفق علم الله السابق وإرادته السابقة التي هي المشيئة. طيب. وأنه مع ذلك يفعل فعله أو يحصل عند خلق الله فيه طاقة له. لكن الفرق بين مذهب أهل السنة والمذهبين الآخرين أن مذهب الجبرية ومذهب الكسب يجعلان الإنسان مسلوبا من إرادته وقدرته. فالجبرية ينفون عنه الإرادة والقدرة بتاتا، والأشعري يثبت له القدرة ولكنه إرادته لا يقدر بها، ويثبت له الإرادة ولكنه لا يريد بها. فيقولون مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا بها نقدر، والله قد سوغ إطلاقها في قوله من قبل أن تقدروا. إذن حصله قبل جبر. أن تقدروا عليه. لا، ليس جبرا، لكنه مهم أنه يقتضي أن الإنسان له قدرة. إثبات القدرة هو مرحلة دون الجبر. الجبر أن الإنسان ليس له قدرة، والكسب أن الإنسان له قدرة ولكنه لا يقدر بها. ومذهب الحق أن الإنسان له قدرة على الفعل لا على الخلق. طيب. فله قدرة، لكن هذه القدرة أيضا يفعل بها لكن لا يخلق بها. فإذا عندنا مراتب، إذا فهمناها فهمنا هذه المذاهب. مثلا من يرى أن الإنسان قدرة تامة يخلق بها ما يشاء وما يريد، هذا مذهب القدرية. المذهب الثاني أن الإنسان ليس له أي قدرة ولا أي إرادة وهو غريق سليم، وهذا مذهب الجبرية. المذهب الثالث أن الإنسان له قدرة ولكنه لا يقدر بها على شيء، وهذا مذهب الكسبية. المذهب الرابع وهو مذهب أهل الحق أن الإنسان له قدرة يقدر بها على الفعل لكن لا يقدر بها على الخلق. طيب، فتصل تكون المذهب متوسط بين القدرية والجبرية. الفرق بين الفعل والخلق هنا ما هو؟ الخلق أن الإنسان مثلا إذا كان في طائرة وهذه الطائرة تتجه في اتجاه الشرق، وهو في داخل الطائرة يتجول ويذهب إلى شرقها وغربها وإلى مقدمتها وإلى مؤخرتها، هو حر في داخل الطائرة داخل التصرف، لكنه مسوق، لكنه الطائرة تذهب به بالسرعة إلى الاتجاه معين ولا يستطيع أن يخالف هذا الاتجاه. وهكذا في السفينة البحرية إذا يجلس وينام ويقوم ويمشي والسفينة تجري في اتجاهها. فهكذا هو في هذا العالم، العالم كله مسير وفق مشيئة الله، والإنسان مخير في داخله في الفعل في نطاقه. نعم. أعطي له نطاق معين، هذا النطاق لا يتجاوزه. تصور مثلا الأفلاك، الشمس لها فلك تدور فيه لا يمكن أن تتجاوزه، ولو تجاوزت دورتها اختل العالم. الأرض لها فلك تدور فيه ولو تجاوزت مكانها اختل العالم. وهكذا فالانتظام لا بد منه، وهو أن يترك جانب من الحرية، قدر من الحرية وهبه الله لهذه المخلوقات، لكن هذا الجانب لا يعتدي على حقوق الإلهية ولا يتجاوز حده. فلذلك الإنسان له أن يفعل الأفعال، مثلا هذا فعل يهواه ويحبه حتى ولو كان مخالفا لأمر الله يمكن أن يفعله. طيب. وهذا فعل لا يهواه ولا يحبه لكنه موافق لأمر الله يمكن أن يفعله، فله حرية في الفعل والتساوق والقصد الخيرات ونحو ذلك. وهذه الحرية عززها الله بأشياء أخرى، مثلا ما حصل من الغلط، ما حصل من الإكراه، ما حصل من السهو، ما حصل من الذنوب ثم تيب منه، هذه يشمله عفو الله جل جلاله. طيب محل السؤال الآن، العبد إذن هناك له دائرة حرة يتحرك فيها. نعم، لكن لا يتجاوزها. نعم، ليس له الحق في تجاوزها. السؤال المركزي الآن ما يتعلق به الثواب والعقاب يوم القيامة، متعلق بما كان داخل هذه الدائرة لا بما كان خارجها، فهذا قانون من قوانين الله، والله له أن يشرع ما شاء من القوانين وهو ماض على عباده. فشرع لنا حرية داخل هذه الدائرة ولم يشرع لنا الحرية خارجها. طيب هذا الأمر يمكن أن يكون مفهوما بلا أدنى إشكال إذا قلنا أن ما داخل الدائرة هو أفعال الإنسان العبادية من فعل وترك، وحتى أفعال المعصية أيضا. نعم، وأن ما خارج الدائرة هو ما الإنسان مجبور عليه كانسياقه للجاذبية الأرضية أو كالموت والحياة والرزق لكن المشكلة أن مذهب أهل السنة عموما في إثبات علم الله عز وجل بأفعال العباد وبهدايتهم وبضلالهم يضعنا أمام هذه الإشكالية، أنه حتى الهداية والضلال التي هي محل العقوبة كأنها من هذا المفهوم في دائرة الطائرة لا في دائرة الحركة داخلها، يعني أن الإنسان مسوق في هدايته وضلاله. الإنسان مسوق بعلم الله لكن هذا العلم مكتوم عنه ولا يطلع عليه وليس به تكليفه، فالله يعلم خواتم الناس ويعلم من يوفق للخاتمة الحسنة، نسأل الله أن يجعلنا منه، ومن يخذل فيسلط على نفسه بخاتمة السوء عائذا بالله. فالأمور كلها بخواتيمها، والخواتيم لا يعلمها إلا الله، ولذلك هذا العلم ليس به التكليف. إذن هو علم سابق وليس سائقا. هو علم سائقاً. سابق وليس سائقا. فالعلم علم الله سابق لجميع الأشياء وليس سائقا لها، وهو محال لها، لا يتغير شيء عن علمه السابق. فلذلك لا يضيق أن الإنسان ذرعا بأنه ليس له أن يخلق، هو ليس إلها، هذه الصفات ليست من صفات الإنسان أصلا، الخلق ليس من صفات الإنسان. صحيح. الإنسان من صفته الفعل وهو يستطيع أن يفعل، لكن من أراد للإنسان أن يتعدى طوره إما أن يوصله إلى أنه خارق كل شيء كمذهب القدرية، كل شيء من أفعاله كما هو مذهب القدرية، أو أنه لا يستطيع شيئا من ذلك، وأن هذه الأفعال حتى ما كان من هذا ذميما ينسبونه إلى الله تعالى الله عن ذلك، فينسبون إليه السرقة والكذبة والزنا تعالى الله عن ذلك، هذه أفعال المخلوق. وابن عربي الحاتمي يقول: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فيرى أن الشعر والنشيد والأغاني كلها من كلام الله، كلها من كلام الله، لأن المخلوق ليس له أن يحدث فعلا، هذا مذهب الجبرية تماما. نعم. وجدت مثال ما أدري إذا كان دقيقا أيضا في تصوير هذه الحقيقة، هو صاحب هذا المثال يقول أنه لو أن أستاذا في فصل عرف مستويات طلابه مسبقا فقال: يا فلان أنت سترسب، ويا فلان أنت ستنجح بتفوق. لا، ما قالها، هو الأصل لا يكسر خواطرها، هب أنه قالها. نعم. فلما انتهى الفصل وكانت النتيجة كما قال، فهل يحق لهذا الطالب الراسب أن يتعلق بالأستاذ ويقول: أنت قلت لي أنني سأرسب ورسبت، فإذا أنت مسؤول عني؟ فيقول: علم الأستاذ بما سيكون عليه الطالب مشبه ولله المثل الأعلى. ليس مشبها، لكن المهم أنه مثال، الفكرة أنه مثال. نعم. وهذا أنه علم سابق قياس وليس سائقا. نعم، هذا قياس الأولى. وأيضا بالنسبة لهذه القضية هي مجال التنافس، لكن من فضل الله ولطفه أنه ما قال لمن سيرسب أنت سترسب، ولا قال لمن سينجح أنت ستنجح، ولا قال لمن سيتفوق أنت ستتفوق، إلا في حالات نادرة مثلا أشخاص تجاوزوا القنطرة فحل عليهم رضوان الله فأخبروا بذلك وبشروا به كالأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة والشهداء من هذه الأمة وغيرهم. المعتزلة يطرحون إشكالا في هذا العلم الذي يسميه بعض الفلاسفة العلم الأزلي, وهو علم الله بكل ما يكون على جهة التفصيل, ويقولون مقتضاه أن يجعل الله عز وجل تعالى الله مجبورا لعلمه, لأنه هل سيفعل الله ما علم مسبقا أنه هذا بسبب مذهب المعتزلة عدم التفريق, هو التفريق بين الصفة والذات, لأنهم يرون أن الصفات كلها محدثة. طيب. لأنهم يفرون من تعدد القديم فيقولون القديم لا يتعدده, فإذن لا يمكن أن يكون إلا ذاتا فقط والصفات كلها محدثة. تعالى الله عن ذلك, ونحن لا نفرق بين الذات والصفات, فصفات الله محلها ذاته وتعلقها أفعال المخلوقين وفعله هو أيضا في المخلوقين, فلذلك لا إشكال في هذا الأمر أصلا. وهذه هي المسألة المعروفة في علم الكلام بسواد حلاوة, ويعذرنا المشاهدون لأنها من, لأنها من المسائل العلمية الدقيقة التي لا ينبغي أن تقال هكذا, لكن المهم فيها أن أصل المسألة فقط بتبسيط يفهمه المشاهدون أن الله جل جلاله متصف بكثير من الصفات, وهذه الصفات بعضها في ظاهره مثلا هذه صفة الرحمة وهذه صفة الغضب, هذه صفة الرضا وهذه صفة السخط, هذه الصفات المتقابلة تسمى الصفات المتقابلة. هذه الصفات أضدادها ليس ضدها ضدا واحدا, فهمت؟ بل كل صفة لها ضد. طيب. ومن هنا فلا تلازم بين ضد صفة وضد وإثبات صفة أخرى أو ضدها. فمثلا الحلاوة والسواد قد يجتمعان في التمرة ويفترقان, مثلا السكر فهي بيضاء ليست بيضاء وحلوة, وكذلك الفحمة سوداء ليست حلوة وهكذا. طيب, إذن نخلص من هذا إلى أن الفكرة المركزية هي أن علم الله سبحانه وتعالى بكل ما سيكون واقع على التفصيل, ولكنه علم سابق لا سائق, أي أنه يعلم سبحانه ما سيفعله العبد باختياره, وهذا من خصائص قد يخبر بشيء من ذلك بعض أنبيائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخبر بخاتمة السوء التي سيموت عليها قزمان, لكن قزمان ما علم بذلك. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقيل له إن قزمانا أبلى بلاء حسنا فقال هو في النار, فطفق أصحابه يتبعونه حتى إذا أثخنته الجراح وضع سيفه في بطنه واتكى عليه حتى مات قتل نفسه. نحن ستأتينا جملة إشكالات ستزيد المعنى تبينا, لكن النقطة المركزية هنا هي أن ثبوت العلم لله عز وجل بما سيكون تفصيلا لا يلزم منه أن الإنسان لا يفعل ما يختار. صحيح. طيب, نأتي إلى جملة إشكالات أيضا متعلقة بهذا الموضوع. الإشكال الأول هو موضوع القدر والعمل, بمعنى أنه إذا كانت الأقدار كلها مكتوبة وكذا, ففيما يعمل الإنسان إذا كان أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار, وقد علم الله الصالح من الفاسد, فإذن أنا لما أتعب نفسي وأعمل؟ بالنسبة للعمل أنت لا تستطيع أيضا تركه, إذا كنت من أهل الجنة لن تترك عمل أهل الجنة, وإذا كنت من أهل, إذا كان الإنسان أعوذ بالله من أهل النار لن يترك عمل أهل النار, لا بد أن يقع فيه. فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا جواب نبوي. إذن إيه نعم, هذا جواب نبوي, وأيضا لا بد أن نفهمه على حقيقته, ليس معناه الإكراه, فأنت لا تعلم بواطن الأمور ولست مكلفا بها, أنت مكلف بالظواهر فاجتهد وابذل, فهمت؟ فلذلك لا بد أن نقول إن الأسباب من الشرع وإن النتائج من القدر, فنحن مكلفون ببذل الأسباب ولسنا مكلفين بالوصول إلى النتائج. على المرء أن يسعى ويبذل جهده وليس عليه أن يسعفه الدهر. طيب, وهي هذه النقطة سنأتي لها أيضا, لها نقاش لك, تفضل. طيب, مسألة النتائج يعني. أي نعم. لكن أعود, إذا مسألة أن الأقدار مقدرة والأمور مكتوبة, هل تعارض أن يعمل الإنسان ما هو مطلوب منه أن يعمل؟ أبدا, بل تزيده حرصا على العمل, من جهة أنه لا يدري ما كتب عليه, من جهة أنه لا يدري ما كتب عليه. طيب, وأن ميدان التسابق مفتوح. طيب, هناك إشكال آخر, وأنه حتى معايير الدنيا ليست هي معايير الآخرة, فيمكن أن يكون الإنسان في آخر قرن من قرون الأمة ويكون في الفوز محسوب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مرافقا لهم, ويمكن أن يكون الإنسان مستواه العلمي ضعيف جدا ويكون في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, ويمكن أن يكون كذلك امرأة أو طفلا صغيرا أو ويكون في أعلى الدرجات وهكذا. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن التنافس قائم وأنها مسابقة, عقدها الله بين عباده والناس يتسابقون فيها ويجرون إلى الله سبحانه وتعالى ومستوياتهم متباينة، هم درجات عند الله وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا. طيب النقطة الأخرى شيخنا، القدر وما قد يقتضيه القول به من نسبة الشر إلى الله، يعني إذا كان الله عز وجل قد قدر كل شيء في هذا الكون فمما هو جار في الكون الشر والسوء والبلاء والفتنة، ومعنى هذا أن ننسب الشر إلى الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن هذا. لا، ينسب إليه خلقه لا فعله. والفرق؟ فالله خالق كل شيء، فهذا عام يشمل الخير والشر وكل ما هو كائن في هذه الدنيا، لكنه بالنسبة إلى الله ليس شرا لأنه لحكمة بالغة. إذا ابتلى الإنسان بكارثة معينة فذلك لحكمته. وانظر إلى أمثلة بسيطة، هي قصة الخضر مع موسى. موسى عليه السلام امتن الله عليه بنعم عظيمة جدا، وهذه النعم كانت من القدر لأنها لم تنكشف في وقتها. فلما قال موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقواه الله تلك القوة وأرسله وأيده بالمعجزات، نبهه على نعمه عليه، فجاء ملك يسأله وهو في مجلس من بني إسرائيل فقال من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، فسار موسى مع التعب والنصب حتى وصل إلى الموعد مع الخضر. وكانت القصة كلها ثلاث قصص. القصة الأولى ركوب في السفينة خرقها الخضر في وهي تجري في البحر. الثانية الصبيان الذين كانوا يلعبون فجاءهم الخضر فاقتلع رأس أحدهم وقتله. الثالثة الجدار الذي يكاد يسقط فأقامه الخضر. فهذه كلها تذكير لموسى بنعم سابقة عليه. القصة الأولى الركوب في السفينة مخروقة، موسى وهو طفل ألقته أمه في التابوت في البحر فلم يغرق ولم يموت، فكان ركوبه في السفينة مخروقة في البحر تذكيرا له بتلك النعمة السابقة، فهو الآن رجل قوي يستطيع أن يدفع عن نفسه وهو ذاك طفل صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ولهذا انظر إلى قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. واستوى مع بلوغ الأشد لأنه كان طفلا صغيرا إذ ذاك. أما يوسف فقال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولم يقل واستوى لأنه ذهب من عند أهله وهو عاقل كبير إما قريب من البلوغ أو بالغ، فهمت؟ نعم. فهذا الفرق بين القصتين. ثم القصة الثانية قتله للقبطي الذي وكزه فقضى عليه، جاء قتل الخضر لذلك الغلام تذكيرا لموسى بتلك القصة وما أنعم الله به عليه من النعم فيها، لأنه لما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما وصل إلى مدينة قال له شيخها نجوت من القوم الظالمين. وكذلك القصة الثالثة وهي تقويم الخضر للجدار كانت تذكيرا له بسقيه للفتاتين بمدينة عندما رأى امرأتين تذودان ورأى على الماء أمة من الناس يسقون، فسأل المرأتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكان ذلك بداية التمكين لموسى لأنه تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إليه الخير. نعم، فكان فيه الخير، فكان ذلك تذكيرا له بهذا. فالغلام أيضا أقصد الغلامان اللذان في القرية أبوهما كان صالحا وقد مات وهما يتيمان، والجاريتان أبوهما رجل صالح أيضا أبونا شيخ كبير، فهو قد سقى لهما وتولى مصلحتهما ولم يأخذ على ذلك نولا، لكن كان النول مدخرا له عند الله، وكذلك الخضر في هذه القصة. فلذلك هذا النوع هو من كثير من الأمور التي تنكشف جليتها في المستقبل ونعرف حكمة الله فيها وقدره فيها. طيب. فليست شرا عند الله، وإن كانت نتيجتها على بعض الناس شرا لكنها خير لبقيتهم. السؤال شيخ، هل يصدق هذا على كل ما يسمى شرا بمعنى أن يقال لم يخلق الله شرا محضا قط، أم أن في الدنيا ما هو شر محض؟ نعم، بالنسبة لما خلق الله جل جلاله ليس شرا محضا على كل خلائق الله. نعم. بل خلق إبليس ووجود الشرك ووجود المعاصي والقتل وغيرها كلها فيها وجه من الخير لغير أولئك. يرفع الله بها درجات أقوام، يعز بها آخرين، لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعلى هذا تحمل كل النصوص التي فيها نسبة خلق الشر إلى الله مثلا. نعم. كل شر خزائنه، أعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، واصرف عنا شر ما قضيت. نعم. والنصوص المقابلة التي تنفي الشر عن الله تكون محمولة. نعم. على الشر. نعم. المقصود به الشر المحض والعبث، والعبث وما هو منافي للحكمة، فأفعال الله كلها موافقة لحكمته، فهو أحكم الحاكمين جل جلاله. طب لو قلنا أن نسبة الشر إلى الله عز وجل في مثل هذه النصوص هي نسبة خلق لا نسبة صفة ولا فعل، هذا من ناحية الأدب. من ناحية الأدب لا يقال له مثلا وقال الخير كله بيديك والشر ليس إليك، فهذا أدب. نعم. لكن أقصد أنه مثلا يقال أن الشر إذا نسب إلى الله فينسب إليه على أنه لا، هو ما يكرهه الإنسان أصلا من الأدب لا ينسبه إليه. فإبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، ولم يقل والذي يمرضني ثم يشفين، قال وإذا مرضت تأدبا فقط، تأدبا مع الله. وكذلك الكثير من النصوص التي جاءت عن الأنبياء، فأيوب عليه السلام قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسبه للشيطان، نسبه للشيطان لأن الشيطان هو السبب فينسبه للسبب، فلذلك ينسب الشر للسبب وينسب للفاعل مباشرة أدبا. وكذلك قد ينسب للجميع من باب الإطلاق، فلا ينسب الشر المحض وحده إلى الله، بل ينسب إليه الخير والشر معا في العموم، أو ينسب الشر إلى السبب وهكذا. طيب ابن القيم له عبارة يقول فيها لو فعل سبحانه الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. نعم، هذا هو نفس المعنى الذي قلناه وهو المقصود. فكون بعض الأفعال لله سبحانه وتعالى ترتب عليها شر ببعض خلقه، لا يقال أن الله فعل شرا، لا لا لا، ليس فقط من جهة الأدب بل هو من جهة التحقيق. لا، هو من جهة الأدب، وأيضا مع ذلك حتى في الواقع لا يكون فعل الله شرا بذاته، بل قد يكون مفعوله شرا لبعض مفعولاته. طيب عندنا مسألة أخرى، مسألة القدر والأسباب، كيف نوائم بين عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهنا تنبيه فقط إلى كلام القيم رحمه الله، ذكر فيه أن كل فعل يشتق منه اسم، هذا هو الغالب، وإلا بعض الأفعال لا يشتق منها الأسماء، ومكروا ومكر الله، هذا فيه إثبات فعل الله لكن لا يشتق منه اسم، لكن لأنه مقيد بمكرهم من الصفات. لا، ما ليس مقيدا بل مقارنا أو مشاكلا لمكرهم. يخادعون الله وهو خادعهم، هذا وصف الاسم كذلك وهكذا. فلهذا اختلف في اشتقاق الأسماء من الأفعال، والخلاف أصلا في أصل الأسماء، وهو الذي نظمه السيوطي رحمه الله، نظم أقوال أهل العلم فيه، فقال أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. طيب. هنا الأسماء كلها توقيفية، هذا قول طائفة من العلم، فلا يقال المحسن ولا المتفضل، لا يشتق الأسماء إلا، لا يقال عبد المحسن ولا عبد المتفضل. القول الثاني أن ذلك مختص بالأسماء لا بالصفات، أما الصفات فهي غير توقيفية، فيقال يوصف بأنه محسن ومتفضل جل جلاله لأن هذا من صفته. ثم إذا أردنا اشتقاق اسم له ف يكتفى بوروده في فعل فعله أو في نص واحد، يكتفى بمرة والمصدر والفعل، كذلك المصدر إذا أطلق يمكن أن يشتق منه اسم الفاعل والوصف الصفة المشبهة، كذلك الفعل والظنون أي أخبار الآحاد كذلك يثبت بها. والواقع أن الصفات حينئذ أربعة أقسام، ما لا يوهم نقصا وورد به النص هذا قطعا يوصف الله به ويسمى به. طيب القسم الثاني ما يوهم نقصا وورد به النص فيقصر فيه اختصر فيه على محل النص ولا يتعدى. القسم الثالث ما لا يوهم نقصا ولم يرد به نص، فهذا هو محل الخلاف. القسم الرابع ما يوهم نقصا ولم يرد به نص فلا يحل اطلاقه عليه. نعم. طيب اعود الى موضوع الاسباب شيخنا، كيف نوائم بين الايمان بالقضاء والقدر الذي يجعل كل شيء مرسوما ومفروغا منه من قبل، وبين الاسباب التي نراها في حياتنا مؤثره في المسببات، فما هي حقيقه العلاقه بين السبب والمسبب؟ الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها، فإذا أراد أمرا قدر له أسبابا فتأتي تلك الأسباب، ومن النادر أن يأتي الأمر خارقا لتلك الأسباب خارق العادة، فخوارق العادات هي النوادر. نعم. والأصل أن تسير الأمور على وفق العادة. السؤال هل السبب هو الذي يخلق هذا المسبب ويوجده؟ أبدا. هل العلاقة بينهم علاقة؟ السبب لا يخلق، الخالق واحد. هل من خالق غير الله؟ نعم. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، حتى المشركون يقرون بهذا. النار الآن إذا اشتعلت ووقع احتراق، نعم، هذا الاحتراق بالنار كفعلك هو أنت. الله عز وجل أو نعم الله هو الذي خلقه، هو النار هي التي فعلته، كفعلك أنت في رفعك لهذا الجهاز وكلامك، فالله خلق هذا الكلام، لكن أنت صاحبه ومبدعه وأنت المتكلم به، فأنت فاعله، فالكلام كلامك لا كلام الله، والفعل فعلك لا فعل الله، وهكذا في الأسباب كلها. فالنار في الحرق والسكين في القطع، وهذه هي أسباب يخلق الله يخلقها الله ويخلق الفعل إذا ترتب عليها، ولكن هي التي باشرته. والعلاقة بينهما علاقة بالأزمة علاقة لا تنفك. نعم نعم طبعا، إلا إذا انتفت الشروط أو حصلت الموانع. طيب، فإذا كان الشيء أصلا لا تحرقه النار وقع فيها، كانت المادة لا تحترق لا تحترق، وكذلك إذا حصلت الموانع فكان بينه وبين النار حاجز فلا تحرقه. فالفاعل ثلاثة أقسام، فاعل بالاختيار، وفاعل بالطبع، وفاعل بفعل غيره بالترتب. فالفاعل بالاختيار هو الله سبحانه وتعالى، فهو يختار، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والفاعل بالطبع كالنار في الإحراق، والسكين في القطع، وكالإنسان في أفعاله. الإنسان في أفعاله هذه الأفعال طبيعية له، كنظره وكلامه ونومه ويقظته وحياته وموته. طيب، وهذه ينسب له أنه فاعل لها. حتى عند النحويين مات زيد، زيد ما يعرابها فاعل، هل هو فاعل الموت؟ لا، قام به الموت، قام به. حسن زيد، قام به الحسن. نعم، ولذلك قال ابن مالك في التسهيل في الفاعل، قال الفاعل والاسم المرفوع الذي سبقه فعل نسب إليه لكونه فعله أو وصف به أو جرى عليه أو نفي عنه، نفي عنه لم يقم زيد أيضا، كذلك يقال لم يقم زيد، زيد فعل ولم يفعل شيئا. طيب، إذن نعم. هل هذه الأسباب يمكن أن نقول أنها لا تؤثر بنفسها، وإنما هي مجرد وسائط يفعل الله بها مفعولاته؟ لا، هي لها تأثير، لكن هذا التأثير مربوط بمشيئة الله، وليس لا يقال إن الإنسان مثلا لا يرى، أن العين لا تبصر، هذا غير صحيح ومخالف للواقع. ولا يقال إنه لا يتكلم فنحن نسمعه يتكلم، لكن يقال لا يستطيع أن يتكلم إلا بمشيئة الله وما أذن له فيه إذنا قدريا. أنا دعني إذا سمحت أدقق قليلا لنرى الفرق بين كلام المعتزلة وكلام مثلا أهل السنة. الآن عندي سبب وعندي مسبب، عندي نار وعندي احتراق حصل، فنحن بين احتمالات، أن تكون النار قد أحدثت الاحتراق بذاتها بغض النظر عن قدرة الله عز وجل، أن تكون النار لا علاقة لها بالاحتراق إلا الاقتران، أن الله عز وجل أوجد الاحتراق في الوقت الذي كانت فيه النار بجوارها. الاحتمال الثالث أن تكون النار فاعلة لهذا الاحتراق لكن بأمر الله الذي وضع فيها القدرة على هذا الاحتراق، فأي هذه الوجوه هو الصحيح؟ نعم، هو الأخير، لأن النار لو كانت تحرق ما شاءت من غير علم الله لكانت خالقة ونسب إليها هذا الفعل، وكانت هي التي فعلته وحدها، ولا أحرقت إبراهيم. إيه نعم، ولا أحرقت إبراهيم، ولا ولو كانت لا تحرق أصلا لكانت نسبة الإحراق إليها كذبا وافتراء، وكانت كان الإنسان ينظر إلى خلاف الواقع وهو يراه. ولو كانت القضية مجرد قضية الكسب أيضا كما يقول الأشعري، مجرد اقتران كالمغناطيس بالحديد، لبطلت قوانين الدنيا. إيه نعم، لكان لم تبطل، لكن يكون فيها إخفاء للحقائق. نعم، تكون الدنيا كلها بمثابة الحركات اللي أريتنا، الحركات التي أريتنا بالسرعة الهائلة، يتخيل الإنسان أشياء ما هي حقيقة، ليست حقيقية. يصبح ليس الكون مثلا نظام محدد. نعم، يدرس هو له نظام، لكن ذلك النظام يكون مجهولا بالنسبة إلينا تماما. نعم، لو قيل إن الأسباب غير مؤثرة أصلا وأن المسببات تقع عند الأسباب لا بها. نعم، كما يقول الأشعري والغزالي، لكان هو مذهب الأشعري ومن تبعه، لكان هذا مقتضيا لأن تكون أفعال العباد كلها بمثابة اليوغا والسيرك لأن هذه مجرد اعتماد على السرعة، يظهر لك أشياء ليست هي الحقيقية. هذا غير صحيح. فلذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحرق شيئا سلط عليه نارا، ولا يمكن أن تقع النار إلا بمشيئته وإرادته، فهو يخرجها من الشجر الأخضر، يخرج الشيء من ضده، وجعلها متاعا للمقوين وجعل فيها آية من آياته وهكذا. الجانب العملي في هذا الكلام شيخنا هو أننا عندنا في الحياة الدنيا قوانين أو ما يسمى سنن كونية أحيانا، أن الذي يجتهد بهذا الاتجاه تحصل له هذه النتيجة، الذي يعمل هذه الأشياء تحصل له هذه الثمرة. فعندما نقول أن هناك علاقة عضوية بين الأسباب والمسببات، فنحن لا نكتفي من الإنسان أن يفعل بالأسباب، بل إذا وجدنا المسبب لم يحصل نقول له عندك مشكلة في الأسباب، لا بد أنك قصرت في شيء ما فعود إليه. لكن إذا قلنا أن المسألة أن الإنسان الأسباب فيه انفكاك بينها وبين المسببات، وأن قد تحصل مقترنة وقد لا تحصل، فنرجع إلى القاعدة التي تفضلتم بها، الإنسان يقول يأخذ بالأسباب ولا يحاسب على النتائج، وبالتالي إذا رسب يقول أنا ذاكرت وما نجحت، لا تحاسبوني لا تلوموني. لكن على العرف الأول لا، نحن نلومك لأن لابد أن عندك مشكلة في المذاكرة. بالنسبة لهذا الأمر لابد أن نعلم فيه أن الأسباب قسمان، أسباب شرعية وأسباب كونية. طيب. فالأسباب الشرعية إذا أعملها الإنسان لابد أن يصل إلى النتيجة، إلا إذا اختلت الشروط أو ما دام وجد إلا فنحن في الإشكال قائم، ما يمنع. أنا إذا تسمح لي بس أضرعك الإشكال، يعني تأتي الجماعة الإسلامية مثلا وتعمل في بلد لمدة 100 سنة، تريد أن تطبق شرع الله وإلى آخره، فإذا قلنا لها 100 سنة ما سويت شيء، ماذا تصنعين؟ قالت أنا بذلت الأسباب والنتائج على الله، ولا تفكر، لأنه عندها فكرة أنه يمكن أن تعطي أسباب ولا تكون نتائج. لكن لو كنا نحمل الفكرة الآخر أن كل سبب من قد جعله الله مقترنا بنتيجته، فما دام ما في نتيجة إذا عندك مشكلة في السبب. ونوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لديه مشكلة؟ ما أقول لديه مشكلة، لكن أقول أنه هل حققت دعوته نجاحا أو لا؟ حققت نجاحا، لأن النجاح ليس نجاح ليس الأثر، النجاح هو امتثاله لأمر الله. فأفعالنا كلها النجاح فيها هو موافقتها لأمر الله، نجاح أخروي لا دنيوي. طيب. فنوح عليه السلام ناجح ومن أولي العزم من الرسل في الآخرة، لكن في معيار في الدنيا وما آمن معه إلا قليل. هل يمكن نقول أنه لم ينجح في هذا المعيار الدنيوي؟ لا يمكن، بل العكس، لأنه لو كان له هدف دنيوي محض وكنا نقيس الأمور كلها بمقياس المادي، نعم، لكن هذا غير صحيح. نحن لا نقيس الأمور بالمقياس المادي وحده، ولا لا نجعل تفكيرنا محصورا في الدنيا وليس وراءها شيء. لذلك نقول إن هذه الأسباب عن الدنيا، تفضل، إن الأسباب الكونية يجربها الناس. طيب. فقد تنجح في بعض الناس دون بعض، مثلا هذا الدواء وجدنا فيه مادة فاعلة ضد كذا، فجربناه على 5000 شخص، فكانت نسبة النجاح فيه 99% أو 95%، سيؤذن بنزول هذا الدواء للأسواق. ولكن مع ذلك نعلم أن نسبة ما لا تنتفع، ستجد عندها عائقا، يعني لن يكون غير مفسر، ليس عائقا، غالبا لا يكون غير مفسر، له علة، بل يكون غير مفسر في كثير من الأحيان. وهكذا العمليات الجراحية، عمليات توسيع القنوات في القنوات والشعيرات الدموية، نعم، فهذه يقال نسبة النجاح فيها 50%، وقد تصل إلى 20% فقط وهكذا. فهذا النوع ليس راجعا إلى عدم مهارة الطبيب ولا عدم أماله، بل لا بد أن نعرف قاعدة الأسباب أصلا، وهي أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية. فالتوكل على الأسباب وأن تعتمد عليها اعتمادا كليا هذا شرك بالله، وأن تتركها بالكلية هذا معصية لله، فأنت مأمور بأعمال الأسباب ولست مأمورا بالوصول إلى النتائج. طيب، السؤال، إذا كان العبد ليس مسؤولا عن نتائجه، كيف سيقوم، كيف سيحاسب؟ حاسب في الآخرة تقصد؟ لا، أتكلم في الدنيا على الأقل، الآخرة الله عليم بكل الدنيا شيء. إذا ترك ما أمره الله به نقول له أنت أخطأت وعصيت ربك وهذا جزاؤك الذي تستحقه، يعني عفوا يرجع. إذا بذل جهده ولم يقدر له النجاح نؤاسيه، فنقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذه أصلا حكمة القدر. فأنت عملت 40 سنة في التجارة وما أحرزت نجاحا، ورأيت مشكلة. ورأيت من عمل 5 سنوات وأصبح ثريا من الأثرياء، فلا تقس، لا تنظر إلى القضية على أنها مجرد إخفاقات لديك، يعني أو أنك لم تبذل ما بذله، بل قد تكون بذلت أضعاف ما بذله، ولكن لم يشأ الله أن يكتب لك هذا الرزق لعلمه أنه مضرة عليك. وهكذا في الذرية أيضا يقول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فكل ذلك بعلمه وقدرته. طرح الموجود الآن أن هذه الفكرة التي ترسخت لدى المسلمين وهي أن نتائجهم غير مسؤولين عنها وإنما عليهم العمل، ك كانت سبب في كثير من تأخرهم، لأنه يعني الإنسان ليس عنده معيار يقوم، يقول لك أنا عملت، أنا درست، أنا اجتهدت، أنا كذا، طب النتيجة لا تهمني النتائج اتركها، وبالتالي بقي الناس في أماكنهم. من قال إنهم بقوا في أماكنهم؟ لم يبدع المسلمون، لم ينتجوا في كل العصور؟ بلى، لكن الذي تراه الواقع الآن هذا هو. لا، غير صحيح. بالنسبة للمبدعين الآن في العالم، حتى في أوروبا وأمريكا، كثير من المبدعين في أي مجال من مجالات التخصص تجدهم من المسلمين. نعم. وهم يبذلون جهودهم ويعلمون أن الجهود لا توصل في الحقيقة إلى مرادهم، وإنما ذلك مكتوب. فإذا أخفقوا تعزيتهم في القدر، وإذا نجحوا فالحمد لله، هذه نعمة من الله وفضل منه. لأن الإنسان إذا كان يعتمد على الأسباب لن يحمد نعمة الله ولن يشعر بها، لأنه يظن أنه هو الذي وصل إلى هذا. كقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وكالأعمى والأبرص هذا الأقرع في الحديث الثلاثة، اثنان من الثلاثة قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فكذبوا وأصيبوا. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أنه إذا نجح ليس ذلك من الأسباب، بل من فضل الله ورحمته، وإذا رسب بسبب الأسباب، من فضل الله بسبب الأسباب. الأسباب نعم لا بد أن يعملها، يعملها. ومن هنا لا بد أن يكون الإنسان متعلقا بالله في كل ذلك. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية فصلى بالناس الفجر على إثر سماء من الليل، المطر نزل من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب شيخ، دعنا نختم هذه النقطة بصياغة السؤال بطريقة مختلفة. نحن نؤمن بالإرادة الإلهية وبقدرة الله، وبأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن نقول أنه قد يكون هناك إشكال لدى الناس في إدراك مدى ارتباط السبب بالمسبب، إلى حد يجعلهم يعتقدون أن أي نتيجة ينتهي إليها عملهم هم غير مسؤولين عنها. بينما إذا فتحت هذا الباب حتى في حياة الناس اليوم، لا يمكن أن يقال للإنسان أنت غير محاسب على نتائجك. الطالب إذا جاء ولم يجب في الاختبار يقول أنا درست نجحوني، أنا بذلت وسعي في الأسباب، لماذا تجعلونني أرسب؟ لا، هو ترك سببا، وهو المشاركة في الامتحان، لم يشارك، شارك أجاب خلاص أدى ما عليه. إذا كان أجاب وبذل جهده، لكن نقول له بذلت جهدك ستنجح، أنت محاسب على نتيجتك وأنت راسب. قد إلى أسبابك فيها خلل، لا، وقد لا يكون فيها خلل، قد يكون الرزق لم يأته، لكن لن نقول له ناجح، يتوكل على الله ويعيد الامتحان مرة أخرى وهكذا. فهذا مقتضي لقوة عزيمته، لأنه يعلم أن الله يداه سحان بالعطاء الليل والنهار، وأنه إذا لم يرزق الآن قد يرزق مرة أخرى، فيزيده هذا تشجيعا على الإنتاج والإقبال عليه، وحتى في المستقبل يزيده توكل على الله. أما الآخر إذا كان يتكل على جهده وإرادته وقوته، فإنه لن يكون ربانيا أصلا، لأنه سيعتمد على قوته هو، وسيكون مثل عاد الذين قالوا من أشد منا قوة. فلا بد من النظر إلى هذه الأسباب بالروح الربانية. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في معرفته بالله وخشيته الله، كان إذا رأى المطر خاف خوفا شديدا، وكان يدخل ويخرج. فلما رأت عائشة رضي الله عنها ذلك فيه سألته، فقال خشيت أن أكون كقوم هود، قالوا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. فكان يخاف الله جل جلاله. عندما جاء أصحابه وقد قتلوا عدو الله كعب بن الأشرف، قال أفلحت الوجوه، فقالوا يا نبي الله قتل الله عدوه، فنسبوا الفعل إلى الله ولم ينسبوه إلى أنفسهم، مع أنهم بذلوا الأسباب وتعبوا وشاهدوا، لكن مع ذلك يعلمون أن الأمر بيد الله. ولهذا انظر إلى قضية النصر في الإسلام، الذين بذلوا الجهود يوم بدر عددهم يسير وقوتهم قليلة ونصرهم الله، لكن يوم حنين كانوا ذوي عدد كبير، كانوا 12,000، وقال أبو بكر لن يغلب 12,000 من قلة. فلما التقوا بعدوهم ونضحوهم بالنبل، ما أخذوا بالأسباب، هربت الخيل، لا أخذوا بالأسباب لكن هربت الخيل، فهربوا ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئة شخص معه، بقوا في وجوه العدو. فقال الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اسمح لي بسؤال الأخير في هذه النقطة وقد أردت أن تجاوز لكن خطر لي الآن السؤال. إذا كان الإنسان لن يحاسب بنتائج عمله فكيف يثبت أنه أدى الأسباب بشكل جيد؟ يعني ما هو معيار أدائه الأسباب بشكل جيد إذا لم تكن النتيجة هي المعيار؟ نعم النتيجة الواضحة جدا، أقصد الأسباب أدائها ومعيارها هو أمر الله جل جلاله، الأمر التشريعي ليس الأمر القدري. فإذا كان الإنسان أدى ما عليه وتوضأ فأحسن الوضوء وحضر من أول الوقت وصلى في الصف وقام فيه وخشع في صلاته وأداها على وفق ما أراد، فالأصل قبول هذا العمل لأنه بذل الجهد فيه وأداه على وفق مراد الله والله لا يظلمه. لكن إذا فرط وقصر فحينئذ لم يتوضأ أو لم يأتي في أول الوقت أو لم يقف في الصف أو لم يخشع لم يحضر بقلبه لا يلوم أنه إلا نفسه، فلن يقبل الله هذا العمل. ولو قلنا أن أمور الدنيا ينبغي أن يشدد فيها في النتائج وأمور الآخرة أمرها إلى الله، هل يقبل مثل هذا؟ هو كله إلى الله، أمره الأمر طيب. كله إليه. طيب نتجاوز هذا شيخ. النقطة الأخرى هي موضوع العلاقة وكيف نوفق بين القدر المكتوب المثبت وبين ما صحت به النصوص من التغيير في الحوادث، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت ويؤخركم إلى أجل مسمى من سره أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره، صدقة تدفع البلاء ولا يزيد في العمل إلا البر في العمر إلا البر عفوا، والدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، فكيف يكون هذا متفقا؟ نعم الجواب أننا ذكرنا أن القدر ليس مرتبة واحدة إنما هو مراتب. طيب فالكتابة السابقة التي عند الله في الصحف التي فوق عرشه وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، وعنده ولا تشمل هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا التثبيت والإثبات في القراءة الأخرى السبعية أيضا يمحو الله ما يشاء ويثبت لا يشمل ما في أم الكتاب، فهي فيها إثبات ليست مرتبطة بشروط ولا بانتفاء موانع. لكن بالنسبة للكتابة في اللوح المحفوظ الذي يطلع عليه الملائكة المصرفة المدبرة لشؤون الكون، هذه ما كتب فيه مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، والذي يكتبه الملك مع الجنين في بطن أمه مشروط بالشروط وانتفاء الموانع. وقد يكون المكتوب هذا مخالف إذا وصل رحمه زيد في عمره كذا، إذا وصل رحمه إذا تصدق زيد في رزقه بكذا، فالملك لا يعلم هل سيتصدق أم لا، والله سبحانه وتعالى عالم بالنتيجة. معناه كل الاحتمالات ستكتب على هذا الوجه. إيه نعم إن تصدق ولم يتصدق وإن ذهب وإن جاء أو نعم. فقط احتمالات في النصوص التي وردت. لا كلها الاحتمالات كلها حتى نطفة مخلقة أو غير مخلقة. إذا لا فرق بين إنسان وآخر. كل إنسان كل الاحتمالات مفتوحة أمامه. معناه نفس الكتابة ستكتب عند كل شخص. لا لا. أنه إذا فعل كذا سيكون كذا وإذا لم يفعل. لا لكن مباشرة يعلم يكتب الملك هل هو شقي أو سعيد. فهذه يعلمها الملك تكتب له. وحينئذ ينفصلون فقط إلى قسمين. فمنهم شقي وسعيد. إذا نحن عندنا قدر مثبت في أم الكتاب لا يتغير ولا تتناوله هذه النصوص. نعم. وقدر يتنزل من وقت لآخر عند الملائكة أو في كل عام. في مشروط بشروط انتفاء الموانع. وهذا قد يحصل فيه التغيير. يحصل فيه التغيير والتبديل. ومعنى قد يكتب ابتداء على خلاف ما في اللوح المحفوظ. يكتب بشرط. نعم. ثم يرجع إلى ما كان عليه. نعم. طيب القول بأن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت المقصود به الشرائع والأحكام كما هو سياق الآية كما ذكره بعضهم، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله، فكأن العلاقة بالرسول والشرائع بالأقرب إلى السياق لكل أجل كتاب، ولكل أجل كتاب هذا من القدر وليس من الشرع. والقول بأنه أن الأعمال كلها ترفع إلى الله سبحانه وتعالى ما فيها من خير ومن شر وما فيها من لغو مثل أكلت وشربت، وأن الله يثبت ما فيه حسنة أو سيئة ويمحو ما لا حسنة فيه ولا سيئة. بالنسبة الذي يرفعه إلى الله هو العمل الصالح، هذا الذي يصعد الذي يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وما كان من اللغو قيل لا يكتب أصلا وقيل يكتب فينبذ في البحار فمنه يتكون الجراد ونحو ذلك من المصائب الخفيفة التي ليس فيها ذاك الضرر الكبير. هذه من أخبار بني إسرائيل أو من أخبار بني إسرائيل لكنه ذكر في التفسير. طيب. ذكره عدد من السلف الصالح. طيب. نعم. سنأخذ اتصال ثم نكمل حديثنا شيخنا. الأخ محمد من نيوزيلندا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ سلمك الله. تفضل بالسؤال أخي. أنا ما عندي سؤال بس نتمنى من الشيخ ندعونا ثبتك طيب. الله ووفقك وردك سالما غانما. الله يجزاك خير يا شيخ، من الفائزين بهذا الشهر الكريم. نحبكم بالله يا شيخ، انت والشيخ عادل. احبك الله سيدي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شيخنا، هل ام الكتاب هي اللوح المحفوظ؟ لا، الكتاب الصحف التي عند الله فوق عرشه. واللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو الذي يكتب الله فيه هذه الامور فيطلع عليه الملائكه، والله اذا تكلم بما شاء من كلامه ادى ذلك الى السيطره التامه على الملائكه، ملائكه السماء. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فجبريل عليه السلام هو الذي يستوعب الكلام. موجب السؤال أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم عن القرآن. نعم. ويقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأثبت أنه في أم الكتاب. القرآن فيهما معا وفي الصحف اللي أو يفهم عندنا. منهما أنهما شيء واحد؟ لا لا، بل يفهم منه إثباته بكل ذلك. فالقرآن مثبت في أم الكتاب عند الله بكلام الله، ولذلك هو الدين عند الله. فالإسلام هو الدين الحقيقي عند الله، وكل الديانات الأخرى كانت ديانات مؤقتة علم الله أنها لا تصلح للتطبيق الأبدي المستمر، فجعل لها أجلا مسمى بحسب تطور البشرية ومراحلها. فلذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، فهو عنده الصحف التي فوق عرشه، والدين المسيطر المهيمن على كل الديانات منذ كان البشر. لكن علم الله أنه لا يمكن أن يصلح لأول البشر، فهم في مراحل ضعف ونمو وتطور، فلما وصلوا إلى النضج صلحت لهم الديانة الحقيقية فأنزلت إليهم. ولذلك القرآن موجود في أم الكتاب، وموجود في اللوح المحفوظ، وموجود في المصاحف اللي عندنا، وأنزل إلى السماء الدنيا نزولا آخر، فهو لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل تنزيلا. نعم. طيب، هناك أشكال آخر. لذلك قال القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثين ونزلناه تنزيلا. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة. نعم. معناه أن جميع الخلائق حين يخلقون على هذه الفطرة النقية، بينما نحن نقول أنه من قبل أن يولد قد كتب هل هو شقي أو سعيد، فكيف يجتمع؟ لكنه عند مولده كان على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الكتابة قبل أن يولد. الكتابة قبل أن يولد، والكتابة لا ينزل عليها بالضرورة، فمن ينزل من بطن أمه وهو على الفطرة. فهذا تقوية للفطرة، وهذه الفطرة يفسدها البشر بمفسدات الفطرة، وهي التكبر والعناد والتقليد. فهذه مفسدات الفطرة الثلاثة: التكبر والعناد والتقليد. والتقليد ثلاثة أنواع: تقليد للآباء والأجداد، وتقليد للزعماء، وتقليد للنظراء. نعم. يعني وجدت كلام للذهبي يعزز هذا الإشكال، يقول فيه: وكذلك جميع من خلقه فليس للرسل أثر في سعادة أحد، كما أنه ليس لإبليس أثر في شقاوة أحد، لتمييز أهل القبضتين عند الحق قبل بعثة الرسل لا يزيدون ولا ينقصون. فالقصد هو التعويل على القدر، في أن الناس من قبل أن يولدوا إما على خير أو على شر، وبالتالي يصبح لكن عند الميلاد، عند الميلاد يولدون جميعا، حتى من كان منهم من أهل الشر يولد على الفطرة. طيب، هذا الحديث، فكلام الذهبي هنا لابد أن يقيد. طيب، ليس على إطلاقه، بل المقصود هنا أن الرسل لا يستطيعون هداية الناس هداية توفيق، لكن يستطيعون هداية الإرشاد، وأن من شاء الله به الخير معلوم من عند الله، ليس معلوم من عندنا نحن ولا عند الرسل. وكذلك إبليس فإنه يغوي من سلطه الله عليه، ولذلك قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب، كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا؟ هو عند ابن عدي في الكامل، لكن رأيت بعض المعاصرين حسنه: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. نعم، هذا بالنسبة لما سبق. لا، هو كان محكوما عليه بذلك، لكن يحيى أخبر عنه أبوه قبل أن يدخل بطن أمه أصلا، أخبر عنه بإيمانه وتقواه وصلاحه وبشر به. وكذلك فرعون جعله الله عدوا، فما من نبي من الأنبياء أراد الله بعثته إلا خلق له عدوا من المشركين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين. فلن يرسل الله رسولا إلا وقد خلق له عدوا من المشركين، مهيئ أصلا لعداوة الرسول، ومجهز لذلك، ومقون له. نعم. طيب، سنأخذ اتصالين ثم نكمل شيخنا إذا سمحتم. أخ عماد من الأردن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عماد. تقبل الله الشيخ رمضان إن شاء الله. الله يبارك. والله يبارك فيكم على هذا البرنامج. ممكن سؤال للشيخ؟ تفضل. أقول شيخ، البسمة قطع الخط. أم بندر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخ. هذا ليسك محمد. أحبك الله. تفضلي. أنا عندي سؤالين يا شيخ بالنسبة لحلقة اليوم القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى خلق القلم وقال له اكتب ما سيكون وما سيكون. طيب. وما هو كائن إلى يوم القيامة. فأني بدي أشرح لنا النقطة هذه. والنقطة الثانية بلدي دائما يسألني يقول ليس رسول عليه الصلاة والسلام عربي وليس كانت آخر الأمة عربية؟ يعني ليس كانت آخر الأمة تتكلم باللغة العربية؟ ليش ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام زي الرسل السابقة؟ فبيسألني دائما هل الرسول عليه الصلاة والسلام عربي؟ طيب قريش هي أم هي قوم عاربة ولا مستعربة؟ هذا واحد. واثنين فكان يقول لي طيب جد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو إسماعيل ما هو عربي، كيف جان الرسول عربي؟ فبس تشرح لي هذا النقطة. طيب بارك الله فيك، شكرا. سؤاله عن القلم وأن الله قال اكتب ما كان، تسأل عن معنى هذا الحديث. نعم ذكرنا هذا الحديث حديث بالأمس لعلك لم تتابع الحلقة، فذكرنا أن الله سبحانه وتعالى له مراتب في القدر، منها مرتبة العلم السابق ومنها مرتبة الكتابة السابقة، فإنه قبل خلق هذا الكون كله أمر القلم أن يجري بما هو كائن فكتب ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، ولن يزده ذلك علما فعلمه سابق على ذلك، ولهذا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان عربيا وكيف جاء عربيا وجده إسماعيل ليس عربيا. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، فقد اختار الله هذا اللسان للقرآن فتكلم الله به في كتابه، وهذا اللسان له كثير من المرجحات جعلت اختياره أو يمكن أن نفهم نحن بها وجه اختياره، فمنها ركوده، فلغة العرب أركد اللغات وأقلها تطورا، فاللغة الإنجليزية لو نظرنا قرأنا كتابا كتب قبل 100 عام بها الآن لم يفهم كثيرا من مهرداته الإنجليز، واللغة الفرنسية كذلك لو وجدنا كثير من مراسلات نابليون ومن دونه لم استطاع كثير من الناس أن يفهمها على لغتهم، بل ظنوا أنها لغة ركيكة جدا ولغة أطفال، لكن العربية إذا قرأنا الآن الشعر الذين ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام كبري القيسي مثلا، فقرأنا فيه قوله وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحا وإذا سكت، فهمناه وفهمنا سموه ونبله. وكذلك أشعاره الجاهلية مثلا إذا قرأنا قول زهير أزور امرأة لا تفسد الخمر ماله ولكنه قد يفسد المال نائله وهكذا، فهذه معاني نبيلة ورفيعة يقول هؤلاء القوم الذين نفهم لغتهم، فلهذا كان القرآن تقوم به الحجة على كل زمان ومكان، واختير هذا اللسان لسانا عربيا. والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب والعجم وللناس كافة، بل للجن أيضا مع البشر، واختلف في رسالته للملائكة، فهو مرسل إلى من بلغ، ولهذا لا بد أن يرسل بلسان يمكن أن يفهم في كل العصور، فلو أرسل بلغة أعجمية بلغة فارس في وقته أو بلغة الروم أو بأية لغة في ذلك الوقت لم نفهم نحن ولم يفهم العصور اللاحقة، يفهم الفرس؟ لا، حتى الفرس الآن لا يفهمون الكتابات كسرى القديمة، يفهمونها بشيء من التعسف ويرون فيها ركاكة وتبقى منها بعض المفردات مجهولة. طيب نعم. تسأل عن إسماعيل عليه السلام كان عربيا أو لا. إسماعيل في أصل مولده لم يكن عربيا، لكنه استعرب لأنه سكن العربية اللسان عموما، فالبشر لنفس واحدة وهي آدم، فالناس كلهم نسبهم واحد كلهم يرجعون لآدم، لكن اختلاف اللسان هو الذي يقال به هذا عربي وهذا عجمي. وإسماعيل عند مولده لم يكن عربيا، لكنه عندما ساكنت أمه العمالقة عندما نقلها إبراهيم بأمر الله إلى مكة تعرب لسانه فأصبح عربيا، وهكذا ذريته. إذن قريش يكونون عربا مستعربة على المستعربة. نعم، قريش من العرب المستعربة وليست من العربة، لكن طيب. المقصود بالعرب أصلا هم الناطقون بهذا اللسان، وإلا فالنسب واحد، العرب العاربة والمستعربة يجتمعون جميعا قبل سامي بن نوح في النسب، فقريش اسم يطلق على النضري بن كنانة، وكنان اختاره الله من ذريته إسماعيل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن هميسة بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن الآخر النسب شيخ بن أبخش. لكن العكس أيضا انظر إلى العرب العاربة فهم من ذرية قحطان بن هود بن أرغو بن شالخ بن سام بن نوح بن لامي. طيب تأذن لنا بس نأخذ اتصال أبي عبد الله وقد نسينا أسئلة أخينا سيد محمد سنأتي فيها غدا إن شاء الله. الأخ أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بس الشيخ ليلة القدر المتنقلة أو خاصة في العشر الأواخر. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم. أمس أتي شيخ على الدعاء يرد القدر. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للدعاء والقدر سيأتي إن شاء الله وبقي لنا أقل من دقيقة، فهل تتنقل ليلة القدر؟ نعم بالنسبة لليلة القدر تتنقل، لكن الراجح أن تنقلها مقصور على العشر الأواخر من رمضان، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تطلبه أمامك في وترها وشفعها فهي في العشر الأواخر وترا وشفعا. وترا وشفعا، لكن أكثر ما تكون في الوتر، وإذا كان الشهر كاملا فكل ليالي كل ليالي العشر وتر كما شرحنا البداية أو باعتبار البداية أو النهاية، لأنها عشر خمس تبقى أو ست تبقى وهكذا. ف إذا كان العشر إذا كان الشهر 30 يوما فكل ليالي العشر أوتار، إذا حسبناها من الأول واضح أوتارها وأشفاعها، إذا حسبناها من الآخر ينعكس الترتيب كذلك. بارك الله فيكم. سنضطر نختم الآن، نحن ما زال عندنا قضايا في القدر والاحتجاج وقانون الجذب وقدر والدعاء وعدة مسائل سنأتي لها غدا إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في بالأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.